وما ذكره كما قال في صفحة 48 الفقرة 59، ذكر بأن المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان قول ولا عمل، قال فإنهم ذهبوا إلى تأويل الآيات التي جاءت ونصت على الزيادة في الإيمان، فعندهم الآيات التي جاءت وصرحت بالزيادة وبمناسبة أنهم ينكرون الزيادة فهم تأولوها عدة تأويلات، ومن تلك التأويلات ما جاء في الوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. فالسائل يقول ما المقصود بعبارة والزيادة تمكن من ذلك الإقرار؟ هل المقصود بذلك، يقول هل المقصود بذلك العمل بهذا الإقرار؟ فأنا أقول يعني هذا التأويل هو حجة على المرجئة الذين أنكروا الزيادة، لأنهم عندما قالوا والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، يعني معنى هذا أن عندهم الإيمان إقرار والزيادة في التمكن من ذلك الإقرار، فالزيادة هذه تعتبر زيادة في الإيمان، فهذا الكلام حج عليهم في أن الإيمان يزيد في القلب لأن الإقرار في القلب، فالكلام أرى أن هذا حجة عليهم في إثبات زيادة الإيمان في القلب.